ولا يضر اختلاف الفئة، أي فئة الخمسين دينارا أو فئة العشرين دينارا، فإن العبرة بكونه دينارا لا بكونه من فئة الخمسين، ولا بكونه من فئة العشرين، ولا بكونه من فئة العشرة الدنانير، وإنما العبرة بالدينار، فالدينار بالدينار، فخمسون دينارا بخمسين دينارا، سواء كانت هذه الدينارات من فئة العشرة أو من فئة العشرين أو من فئة الخمسين أو من فئة الدنانير أو من فئة الدنانير، لا يجوز فيها التفاضل، وإنما لا بد من التماثل، فإن حصل التفاضل فهذا الربا، والربا هذا يسمى بربا الفضل، فإن اجتمع معه النسيئة والتأخير صار هنا قد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أيضا شيخ، مسألة أخرى، يعني بحكم عدم وجود السيولة عند في بعض الأوقات وبعض الأحيان، بعض الناس يذهب إلى ما يسمى بمكاتب صرافة، يعطونه بطاقة، البطاقة هذه توجد بها مبلغ من المال، يعطي هذه البطاقة ثم يخرج له كاش، النقود يعني، النقود يخرج له من خزينته، خزينة المكتب، نعم، من خزينتي، أقل من 1000 دينار، 960 950، ما حكم هذه المعاملة أيضا؟ كان معاملة الأولى، هذا ربا الفضل، نعم، وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد. ولا شك أن الأوراق النقدية هي من الأموال الربوية، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فهو مال مخصوص المراد به أن يكون ثمنا للأشياء، والعلة الثمنية، والعلة الثمنية، وبعض أهل العلم يقول العلة غالب الثمنية في الذهب والفضة كما هو في مذهب مالك، لكن مذهب مالك على فيه قولان: القول المشهور أن العلة هو غالب الثمنية، والقول الثاني أن العلة هو الثمنية، أي مطلق الثمنية، فهذه الأوراق جعلت أثمانا للسلع، فهي من الأموال الربوية، لأن علة الذهب والفضة كونها أثمانا، فكذلك هذه النقود علتها أو أنها أثمان، فهي مال ربوي، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم. يعني هذه المسألة ربا واضح صريح فيها، واضح صريح، ولا يمكن أن يستسهل فيه، ولا شك أنه هذا من أكل المال بالباطل، لأن الربا من أكل المال بالباطل، لأن أكل المال بالباطل يكون ربا، ويكون غصبا، ويكون أيضا سرقة واحتيالا، ومن المكاسب المحرمة التي هي مذكورة في الكتاب والسنة. نعم. طيب شيخ، بعض الناس يقول: أنا أعلم أنه ربا، أنا أعلم أنه ربا، لكن أنا مضطر لعدم وجود السيولة، فما نصيحتكم له؟ لو ترك الناس لتحديد معنى الاضطرار لا ذهب الناس كلهم إلى هواه، نعم، وتعامل على هواه لا على وفق الشرع. ما هي الضرورة أولا قبل كل شيء؟ هل أنه يهلك إذا لم يتعامل بهذه المعاملة؟ هذا غير موجود، فإذا قولهم ضرورة هذا منتف، واضح، نعم. وإن كانت قد قيل للضرورة فهذه أحوال نادرة، والفتوى تكون فيها خاصة، والله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ رضا من مدينة طرابلس من منطقة بن عاشور يسأل عن رجل يريد أن يقرض رجلا آخر مبلغا من المال من فئة الخمسين، واشترط شرطا أنه عند إرجاع المبلغ يرجعه من فئة العشرين أو من فئة العشرة أو من فئة الخمسة، فما حكم ذلك؟ يخشى من هذه المعاملة أن تكون من السلف الذي جرى نفعا، والقاعدة أن كل سلف جرى نفعا فهو ربا، لأنه فيه نفع، لأن الخمسين هنا فيه التضييق، بعض التجار لا يقبلونها، بعض التجار لا يقبلونها. فإذا أنت أعطيته من فئة الخمسين ثم اشترطت عليه أن يعطيك من فئة أخرى فهذا سلف فيه شبهة أنه قد جرى نفعا، فلهذا ينبغي أن يترك فيعطي هذه الخمسين ولا يشترط عليه كيف يؤديها له، فإن أداها له من غير فئة الخمسين فهذا حسن وطيب، لأن الأصل في القرض هو الإحسان. فإذا ضيقت عليه وأعطيته هذه الخمسين فإنك ضيقت عليه لأن يأتي بالعشرين والعشرة وهي غير متوفرة، وإن توفرت فربما يأخذها بطريقة غير شرعية فيزيد في ثمنها ويأخذها بأعلى من ثمنها، وهذا فيه ظلم للمقترض، والله تعالى أعلم. نعم شيخ، كثير من الناس يغفل عن أن الأصل في القرض الإحسان، بعضهم يمن يعني أنه يقرض فلان وفلان، ولهذا غاب عن المشركين هذه المسألة، أنهم اعترضوا على حكم الله قالوا إنما البيع مثل الربا، لأنهم نسوا أن القرض الأصل فيه الإحسان والمعروف. نعم. والمعروف لا يكون فيه معاوضة، وإنما يكون من باب التبرع ومن باب الإحسان، بخلاف البيع، البيع ليس من باب المعروف، وإنما البيع غني يبيع لغني، هذا هو الأصل، أو غير محتاج يبيع لغير محتاج، أي في العموم، وإنما هو قد احتاج للسلعة وهو ليس محتاجا للسيولة، فأعطى هذه السيولة للتاجر وأخذ مكانها السلعة، فهذا خلاف الربا، وخاصة ربا الجاهلية، والله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخ محمد، على ذكر تضييق بعض التجار في عدم المعاملة أو التعامل بفئة الخمسين، شيخ، هو الآن الدولة هي لم تقرر أن تمنع التعامل أو التداول بخمسين، فما حكم تضييق هذا أو نصيحة لهم تضييق على الناس في هذا الباب؟ تضييق التجار؟ نعم، بعض التجار يضيق على الناس أنه لا يقبل فئة الخمسين مع أن الدولة لم تمنع ذلك. والله التجار يتعاملون بمنطق المصلحة. نعم. المصلحة الشخصية، ولا تستطيع أن تمنعهم، لكن لا بأس أن ينصحوا بأنهم يراعوا حالة الناس، ولا بأس ولو كان فيه شيء من الخسارة، فإن المال يكون موجودا تارة عندك وقد تخسره تارة أخرى، واعتبر ذلك من باب المصيبة التي حلت بك، فلماذا تضيق على الناس؟ فإن من باب الإحسان أن توسع على الناس، فلو كانت هذه الخمسين تعطيها للمصرف والمصرف لا يعطيها لك فورا وإنما يجعلها كالدين لعدم السيولة فلا بأس، وخاصة التجار فإن أحوالهم تكون أحسن حالا من عامة الناس، فالناس يحتاجون للأكل وللدواء وللباس، أما التاجر فإنه يحتاج للمال من باب الزيادة في المال، فإنه لو احتسب الأجر وجعل الأمر لله جل وعلا فإنه لا شك أنه يكون مأجورا، ويكون هذا العمل من العمل الصالح الذي ترجى بركته في الدنيا وتحمد عقباه في آخره أو في آخر حياته أو في حياته، وكذلك تحمد عقباه بعد مماته ويوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. فينبغي للناس أن يراعوا الإحسان في مثل هذا، كذلك ينبغي للناس وعامة الناس ألا يكثروا من الشكوى، ألا يكثروا من الشكوى، فإن الفقر والغنى أمر قد قدره الله جل وعلا على البشر، ولا يحملون مسألة الفقر على العبيد وعلى المسؤولين، ولو أخطأ المسؤول فإنه لا يحمله، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون متعلقا قلبه بالله جل وعلا، فإن العبد لا يغنيك ولا يفقرك أيضا، فإن الأمر كله لله جل وعلا. أولا وآخرا. وهذه من العقيدة الصالحة الصحيحة، لأن العقيدة تترجم إلى عمل، الذي يقوله هو متوكل على ربه وهو يؤمن بربوبية ربه وأنه خالق كل شيء. ينبغي أن يتفكر في مثل هذه الأحوال. الدنيا ليست كلها سعادة، ليست كلها رخاء. لما ذكر الله جل وعلا وأخبر آدم بأنه ألا يستمع إلى غواية الشيطان، فأخبره أنه وحذره بأن يكون الشيطان سببا لإخراجه من الجنة ليشقى. فهذه الدنيا دار ابتلاء، دار عمل. فالله جل وعلا يميز فيها الخبيث من الطيب، وكذلك يميز فيها الشاكر من الكافر، كذلك يميز فيها الصابر من الساخط. فعلى الناس أن يلتجئوا إلى الله جل وعلا، فإنه هو الذي يرفع الضر عنهم في السراء، كذلك هو الذي يجلب النعم، فإن الله جل وعلا هو جالب النعم كلها، وما بكم من نعمة فمن الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو همام من مدينة ترهونة يقول: يوجد لدي محل لبيع الأعلاف، وأحاول مساعدة من أستطيع، وذلك بأن أقوم بالتحويل إلى حساب المصرفي، وأنا أعطيه نقدا على دفعتين أو ثلاث دفعات، علما بأني لا أعرض عليهم هذا الأمر، وإنما هم يطلبون مني ذلك، فهل فعلي هذا صحيح؟ نحاول أن نستفسر من هذا السؤال. هو يأتيه بالشيك. نعم الشيك، أقول مثلا مبلغ 10,000 بالشيك المصدق. نعم، يقسمه على ثلاث دفعات نقدا. يقسمه على ثلاث دفعات نقدا. هذا ليس فيه تقابض، هذا من المبادلة ومن الصرف الذي يشترط فيه التناجز، أي أن يكون حاضرا، أي أن يكون يدا بيد، لأن تقسيط الدفع يدل على أنه ليس بناجز، وإنما ناجز بغائب. هذا بيع ناجز بغائب، تعطيه الشيك ويعطيك مقابلة على دفعات. ولكن الحل في هذه المسألة أنه يسلفه سلفا لله جل وعلا، يسلف الرجل قبل الشيك، قبل الشيك دون شرط الشيك، ويأتي له بالشيك بعد ذلك من باب رد الدين. هذا حل في مثل هذا، هذا من الحلول التي تكون نافعة ويتحاشى ويتحرز بها عن الربا أو من الربا. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ محمد عبد الله من مدينة طرابلس يقول: أحد المقربين استلف مني مبلغا من المال من مدة طويلة جدا، والآن حان وقت إخراج الزكاة، فهل أحسب المبلغ من ضمن الزكاة أو لا، لأن المبلغ إلى أن يرجعه لي أو لا فهو غير مضمون؟ ينظر هنا، هذا الدين الذي لك وعلى صاحبك، هل صاحبك مماطل لا يرجى أن يسدد دينه؟ فإن كان لا يرجى لا زكاة عليك حتى تقبضه فتزكيه لمدة سنة. هذا هو الذي يذكره أهل العلم ويرجحه كثير من أهل العلم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ يقول، الأخ أبو عبد الحي من مدينة طرابلس يقول في سؤاله: كلفني أحد الأشخاص من أصحاب الشركات الخاصة في إخراج زكاة أموالهم بتوزيع هذه المبالغ على مستحقها، وقد وزعت ما شاء الله أن أوزع على من نعلم أنه بحاجة، وبقي مبلغ من هذا المال، فهل يجوز لي أن أقضي منه دينا علي، أي أني رجل مديون، مع العلم أني قد شاورت هذا الشخص الذي كلفني بتوزيع المال وأعلمته أن علي دين، فهل أقضي منه ديني؟ فقال لي: اسأل فإن أفتوك بالجواز فخذ من هذا المال وأقضي منه دينا. إن أذن لك فلا بأس، هذا هو الصحيح، ينبغي أن تستأذنه، أما أن تأخذه دون إذن منه فلا يجوز لك، لأنك وكيل، والوكيل إنما يشتغل لمصلحة موكله، فلا يجوز له أن يشتغل لمصلحة نفسه أو أن يتصرف لمصلحة نفسه، فإن تصرف لمصلحة نفسه هذا خالف شرط الوكالة، خالف شرط الوكالة. لكنه إذا استأذن وكان صادقا هذا صاحب السؤال فيما يقول، وأنه قد استدان مبلغا وما استطاع أن يؤديه واحتاج إلى أن يؤديه، وقد وقف عليه الغارمين وطلبوا منه، أو الدائنون وطلبوا منه ما يريدونه منه، فهذا لا بأس إن لم يجد ما يفي بدينه من عروض. نعم أحيانا يكون عنده ما يفي بدينه، عنده سيارة كبيرة يبيعها، نعم، ولا يأخذ الزكاة، ويشتري سيارة أصغر إن كان يحتاج إلى السيارة، وإن كان غير محتاج إلى هذه السيارة فإنه يبيعها، نعم. وكذلك ما عنده في البيت من عروض يبيعها، بل ولو كانت كتب أو كتب، إلا إذا كان طالب علم حقيقي، إذا كان طالب علم حقيقي فإنه لا بأس ألا يبيع ما يحتاج إليه من الكتب، أما ما لا يحتاجه فيجب أن يبيعه. هذا هو، ليس معنى ذلك أن الغارم يأخذ المال من الناس ثم يقضي دينه دون ضوابط. نعم، فلا بد من هذه الضوابط. إن لم يجد ولم يكن عنده فاضل، بل إن كان عنده بيت كبير، وهذا بيت واسع، فإنه يبيعه ولا يأخذ الزكاة، ويقضي دينه من هذا البيت، ويشتري بيتا يناسبه ويناسب أسرته، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ خالد أبو ستة يقول: أشتغل في مكتب حوالات مالية، وأخذ عن كل تحويل عمولة معينة، وكلما زادت القيمة نسبة معينة، نسبة، نعم، نسبة عمولة يعني، وكلما زادت القيمة زادت قيمة العمولة، فهل هذا جائز؟ لا بأس، إن كان من باب التحويل هذا من باب الأجرة، وله أن يأخذ نسبة مئوية معلومة، نسبة معلومة لا بأس، هذا من باب الأجرة، نعم، لأنه كلما زاد المال كلما كان خطره أكثر، نعم، في نقله. نعم، يقال أنه لا ينقل الآن، وإنما هو عنده مكتب آخر، لكنه لو نقله صاحبه لا طلب أو طلب الذي ينقله الأجرة الأكثر بحسب المال الذي ينقله، فهذا له قيمة وله الحق في الأجرة، ويجوز له ذلك بشرط أن تكون هذه النسبة معلومة، معلومة يعني 1% أو 2%، نعم، يعني واضح هذا. نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ أسامة حمزة من مدينة طرابلس يسأل يقول: نحن موظفون في شركة اتصالات، اتفقت الشركة مع مصرف شمال أفريقيا أن تضع حساباتها بالمصرف، وتعهد المصرف بإعطاء سلفة بدون فوائد قيمتها 30,000 دينار لموظفي الشركة، على أن يتم تقسيطها على 8 سنوات، ولكن عند تقديم الموظف على السلفة يطلب منه المصرف دفع قيمة 400 دينار بحجة أن عمولات وإجراءات إدارية تدفع لمرة واحدة بداية التقديم، هل أخذ هذه السلفة جائز أم لا؟ ينظر هذه العمولات التي قال، ما هي هذه العمولات؟ ينبغي أن يبينها المصرف، ينبغي أن يبينها المصرف. أما هكذا إجمالا فالغالب أن المعاملة لا تكون قيمتها أو قيمة العمل والجهد في سلفة بهذه القيمة، فالذي يبدو لي أنه سلف جر نفعا، وهذه ربا وزيادة، لأنه لا يجوز للمصرف أيضا حتى أن يبيع الورق ويكسب فيه، وهي الورق الذي يقدم إلى المصرف من أجل طلب السلفة، وإنما يأخذ ما كلفه هذا الورق وهذا الحبر، وهذا كله 400 هذا مبلغ كبير، والظاهر أنها حيلة، حيلة، نعم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ عبد المعين الفرجاني من مدينة طرابلس يقول: لي صديق يسأل بخصوص معاملة بيع وشراء حلال في الدين، والله أعلم، يعني هذه المعاملة حلال، لكن مصرف ليبيا المركزي قال بأنها غير قانونية لديه، فما حكم المعاملة إذا قام بها المرء، وهل هذا يخالف طاعة ولي الأمر؟ أولا هو قال حلال في الدين وسكت، ما بين لنا هذه المعاملة، فلا نستطيع أن نجيب عن سؤاله لأن سؤاله مجمل وليس فيه تفصيل، فلا نحتاج إلى ذكر طاعة ولاة الأمور في هذا الباب حتى نعرف هل هذه المعاملة صحيحة أم لا. هو أجمل ولم يبين لنا، فقط لعل في نظري أنها حلال، ولعل المصرف منعها لعدة اعتبارات وفيها من الحرمة ما تغيب عنا، فلا نستطيع أن نجيب عن ما ذكر صاحب الرسالة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ علي السيوي من مدينة مصراتة يقول: أنا شاب أعمل خارج مدينتي ومقيم في مكان العمل، سؤالي هل يجوز لي قصر الصلاة أو جمعها؟ مع العلم لا أعلم متى أرجع إلى مدينتي، أحيانا أبقى أسبوع أو شهر في المدينة التي أعمل بها. هو لم يبين ما هو عمله، لأن الأعمال واضحة، لأن إذا كان هذا العمل روتينيا معروفا راتبا هو يعرف كم يبقى، فإن زاد أو نقص بعض الأيام لكنه يعرف جملة ما يبقى، فهو ما وضح ذلك. فإن كان يعرف أنه يقيم 4 أيام بلياليها تامة فإنه يتم، أما الجمع فلا يشترط فيه السفر لكنه يكون بأسباب، فإن ورد السبب فله أن يجمع، وإن لم يرد السبب فلا يجوز له أن يجمع، والله تعالى أعلم. طيب شيخ، بالنسبة ل4 أيام، هو يعني إذا شخص نوى الإقامة بعد 4 أيام هنا يتم، فإذا لم ينوي الإقامة بعد 4 أيام وإنما كان يعني أحيانا 3 أيام أحيانا 2 أيام أحيانا 4 يزيد، إذا كان لا يدري متى يبقى وهذا العمل أحيانا قد يكون وقته أو يكون انتهاؤه ما دون 4 أيام أو ربما يكون في 4 أيام أو ما بعد 4 أيام، وهذا أمر يتردد فيه صاحبه وليس بواضح وظاهر، فإنه له أن يقصر له القصر وله الجمع، أيضا له القصر وله الجمع. أما الجمع فالأصل فيه أن السنة للمسافر أنه لا يجمع إلا إذا كان راكبا، هذه السنة. نعم يجوز أن يجمع إذا كان نازلا، لكن السنة في حقه أنه لا يجمع إذا كان نازلا، وإنما يصلي كل وقت في وقته، وهذه تغيب عن بعض الناس، فبعض الناس يظن أن المسافر يجمع وسنته الجمع، هذا إن شق عليه ذلك، لكنه إما شق عليه فسنته أن يصلي كل وقت في وقته، والله تعالى أعلم. طيب شيخ، إذا نوى الإقامة بعد 4 أيام يبدأ من أول يوم تمام؟ نعم، العبرة بالنية، العبرة بالنية هنا. لا يشرع في الترخص برخص السفر إلا بالنية والشروع، إلا بالنية والشروع في السفر. أما بالنسبة للإقامة فالعبرة بالنية لا بالشروع في الإقامة، النية تكفي، فنفرق بين الترخص برخص السفر عند الشروع في السفر، فإنه لا تكفي النية وإنما النية مع الشروع. أما الإقامة فإنها يكتفى بها بالنية دون العمل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ إسحاق سليمان من مدينة طرابلس يقول: استفسار عن معاملة نقدية كالآتي: أقوم بشراء رصيد لبيانة أو مدار من أشخاص بسعر أقل من سعر الرصيد، مثلا 1000 دينار رصيد ب750 دينار كاش، سأقرأه كما هو، وأقوم ببيعها بعد التجزئة، ومصدر مال يختلف من شخص لشخص. البعض يقوم بتقديم معاملات مقابل رصيد، وبعض يقوم بسحب من متاجر وهكذا، ما حكم هذه التجارة جزاكم الله خيرا؟ على ما فهمت من سؤالي هذا الرجل أنه يشتري مجموعة من الرصيد الذي هو يتعلق بالهاتف، نعم، وبالنقال والجوال، ثم يبيعه بالتجزئة، أي 5 دنانير أو 10 دنانير وهكذا. وأحيانا لا يكون العوض نقودا ولا هذه الأوراق، وإنما العوض يكون منفعة، جاز ذلك بشرط أن تكون المنفعة معلومة حتى لا يكون الغرر في البيع هنا، لأنه من باب البيع والشراء، بيع سلعة بسلعة، فتكون المنفعة معلومة. أما الشطر الثاني من سؤاله فما فهمته. نعم. طيب شيخ، هذه أحد الأخوات تسأل، تقول في رمضان الماضي وبعد الفجر حصل معي خلال 3 أيام أن الأكل صعد معي إلى قرب الحلق، فهل علي شيء في ذلك وهل أقضي احتياطا؟ لا لا لا تقضي احتياطا، إلا إذا تعمدت ذلك فإن هنا عليها القضاء، لأنها ما استقاءت عمدا، وإنما هذا أمر قد غلبها ولا يؤثر ولو رجع هذا الذي كان في الجوف إلى المعدة لا يضر، ولا تقضي لا احتياطا ولا وجوبا، وإنما صومها صحيح كما ذكر أهل العلم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم الزبير من مدينة سبها تقول، هل يجوز نية الجمع لصلاتي الظهر والعصر إذا طهرت المرأة في وقت دخول صلاة العصر؟ هذا قول أكثر أهل العلم، لا يجوز لها أن تترك الظهر، حتى على من لم يقل بأن للظهر وقتا ضرورية، كلهم يقولون تصلي الظهر والعصر، وبعض أهل العلم قالوا إذا خرج وقت الظهر وهو صيرورة الظل مثله فإنها لا يجب عليها القضاء ولا يجب عليها صلاة الظهر، وإنما عليها صلاة العصر، لكن أكثر أهل العلم يقولون بوجوب صلاة الظهر والعصر، وهذا من باب الاحتياط حسن، وهذا قول طائفة كبيرة من أهل العلم وهو قول الجمهور، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ يحيى من مدينة طرابلس يقول، هل الخاطب يعتبر محرما لخطيبته؟ وما هي الطريقة الشرعية للتواصل مع المخطوبة؟ الخاطب يعتبر محرما، لو كان خاطبا لا يجوز له خطبتها لو كان محرما. نعم. أولا سؤاله يحتاج إلى تعديل. نعم. هل يكون كالزوج؟ هو ليس كالزوج، لأن الزواج يكون بالعقد، ما لم يكن هناك عقد فهو أجنبي عنها، لا يجوز له أن يختلي بها ولا أن ينظر إلى مفاتنها، والله تعالى أعلم. يسأل يقول، ما هي الطريقة الشرعية للتواصل مع المخطوبة؟ الطريقة الشرعية أنه يعقد عليها قبل العقد. الطريقة الشرعية هو أن يعقد عليها، هذا الذي أقوله لك، واضح هذا يا؟ نعم. هذه الطريقة أنه يعقد عليها. نعم. هذه الأخت أم أمامة من مدينة طرابلس تقول، ما حكم لبس العبايات المزخرفة والمزركشة مع العلم أنه يتم تغطيتها بإزدال حتى لا يظهر منها شيء؟ إذا ما ظهر منها شيء فلا بأس، ولا بأس بظهورها بين النساء، لأنها من الزينة المحرمة، فلا يجوز إظهارها للرجال، وإنما لو ظهرت للمحارم أو ظهرت للنساء مثلها لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت أم لؤي من مدينة طرابلس تقول، كنت متهاونة في الصلاة وأصلي صلوات يوم كامل، وأحيانا أصلي 3 صلوات فقط، ولكني أصوم، وهذا حصل معي في أول سنة من تكليفي، ثم تبت إلى الله والحمد لله، فهل علي قضاء أو لا لأني كنت متهاونة في الصلاة؟ والله الجمهور يقولون بوجوب القضاء، لكن بعض أهل العلم قالوا لا قضاء، والذي أقوله لك كما يفتي بعض علمائنا من المعاصرين وممن كانوا بيننا أحياء من فترة قريبة، يقولون عليها التوبة والاستغفار والاجتهاد في فعل الخيرات، لعل الله جل وعلا يغفر لها ما مضى، والله جل وعلا يقول، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. جزاكم الله خير. هذا الأخ أبو سهيب من مدينة قصر الأخيار يقول: هل يجوز للمرأة الجمع بين الصلاتين إذا خرجت مع زوجها لقضاء الحوائج ولا يوجد أحيانا مصلى نساء في الطريق؟ ما الذي يضطرها إلى أن تخرج في مثل هذا الوقت؟ نقول لها لا تخرج، وإذا خرجت وفات الوقت وعجزت عن إقامة عن الصلاة فهي آثمة، لأنها خرجت دون ضرورة، دون ضرورة. ينبغي أن تختار الأوقات كما تختار هي الأوقات في مناسباتها الاجتماعية، كذلك في عاداتها، فإن النساء يخترن أحسن الأوقات في العادات، فلماذا لا يحرصن على المحافظة على هذه الأوقات؟ فأقول لها لا يجوز لها إن علمت أنها ربما تفوتها الصلاة، ولا يقال لها تجمعين كما يرخص لها بعض من لا أو بعض من يتهاون في مثل هذه الأمور. أقول لها لا تخرج، فإن أرادت الخروج تخرج في غير وقت الصلاة، الوقت طويل واسع، فإن خرجت وهي تعلم علم اليقين أنها تفوتها الصلاة فيخشى أن تكون آثمة، يخشى أن تكون آثمة. والأصل أنه لا يجوز لها أن تترك الصلاة حتى يفوت وقتها، وإنما تصليها في وقتها على حالها كما هي، تكون متوضئة وتصلي ولو كانت في سيارتها أو كانت في السيارة، تتجه إلى القبلة وتصلي ولو كانت جالسة حتى لا يفوتها الوقت، لأنها ليست معذورة، والجمع للعذر، وهي ليست معذورة، هي التي اختارت الخروج، فلا يقال لها ولا يفتح الباب لمثل هؤلاء النساء بالقول إنهن يجمعن الصلوات، فإنهن إذا اعتدن ذلك صار الأمر عادة، وصار الجمع أكثر من الصلاة في وقتها، والجمع رخصة وطاري ويكون لسبب، فهذا ليس بسبب، الحقيقة أنه ليس بسبب. أما إن كان هناك اضطرار فهذا نادر، وهذا له فتوى خاصة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخ محمد. الأخ أبو عبد الله من مدينة طرابلس يقول: ما حكم التجارة في الجوالات، الهواتف، الموبايلات؟ هذا سؤال فيه إحراج، لأن بعض أهل العلم الكبار منعوا ذلك، لكن كثيرا من أهل العلم قالوا يجوز ذلك، لأن الأصل في المنفعة، أو الأصل أن هذا من بيع ذي الوجهين، بيع الشيء ذي الوجهين، أي له وجهان من حيث المنافع، منفعة محرمة ومنفعة جائزة، فهذه العبرة باستعمال الرجل، أو العبرة بمعرفتك بالرجل، فإن كان يقينا أن الرجل الذي يأتيك ليشتري هذا الجوال يريد أن يستعمله في المعاصي أو في التصوير، تصوير ذوات الأرواح وغيرها، فإنه لا يجوز لك أن تبيعه له ذلك. فإن كان الرجل لا تدري حاله فالأصل على السلامة فهو سالم، الأصل أنها على السلامة، يحمل المسلم على السلامة ولا يحمل على التهمة، فيباع هذا كبيع العنب، العنب ذو وجهين، أي له منافع محرمة، يستخدم لمنافع محاولة منافع محرمة، ويستخدم لمنافع حلال، فيجوز بيعه إلا إذا علمت يقينا أن الذي يشتري يريد أن يعصره. وبعض أهل العلم قالوا إذا غلب الظن، والمراد بغلبة الظن أنك في منطقة أو في مجتمع أو في قرية أنهم لا يستعملونه إلا للحرام، فلا يجوز لك بيعه لأنهم يستعملونه في العادة وفي الغالب في الحرام. ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم، وخاصة أن هذه الجوالات صارت مصلحتها عظيمة، وصار عمل الناس بها ومنافعها، لها منافع في الدنيا لا شك في ذلك، بل لها منافع حتى في المسائل الدينية وفي نقل العلوم وغيرها، فالقول بعدم جواز فيه ضيق وفيه فوات المصلحة، والقول بالجواز هو الذي عليه كثير من أهل العلم أو من العلماء والمشايخ في هذا العصر،